لا لا لم نخلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 20 من دروس المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، وقد وصلنا إلى المبحث 7 اصطلاحات في الفقه الشافعي. اعلم أن الاصطلاح هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص بينهم، فحيث قالوا الإمام يريدون به إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن محمد الجويني، والقاضي عند الإطلاق يريدون به القاضي حسين، أو القاضيان يريدون بهما الروياني والماوردي، أو الشارح أو الشارح المحقق يريدون به الجلال المحلي شارح المنهاج، أو شارح يريدون به واحدا من الشراح لأي كتاب كان، أو قال بعضهم فهو أعم من شارح، أو الشيخان يريدون بهما الرافعي والنووي، أو الشيوخ يريدون بهم الرافعي والنووي والسبكي، وحيث قال في التحفة شيخنا فيريد به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وكذلك الخطيب، وهو مراد صاحب النهاية بقوله الشيخ، وإن قال الخطيب شيخي فيريد به الشهاب أحمد الرملي، وهو مراد الجمال بقوله أفتى به الوالد أو لا يبعد كذا فهو احتمال، أو على ما شمله كلامهم فهو إشارة إلى التبري منه أو أنه مشكل، أو كذا قالوه فهو تبر أو مشكل أو مشكل، ومثله كذا قاله فلان وإن صحح هذا فكذا وفهو عدم ارتضائه، أو كما أو لكن فهو المعتمد. قاعدة: كما ولكن في التحفة. واعلم أن ما بعد كما معتمد في التحفة، وأن ما اشتهر من أن المعتمد ما بعد لكن محله إذا لم يسبقه كما، وإلا فهو حينئذ المعتمد عنده، إلا إن قال لكن المعتمد كذا والأوجه كذا فهو حينئذ المعتمد. وقول ابن حجر على المعتمد يعني به الأظهر من القولين أو الأقوال للشافعي، وقوله على الأوجه يعني به الأصح من الوجهين أو الأوجه للأصحاب، أو على ما اقتضاه كلامهم فصيغة بتر كقولهم على ما قاله فلان بذكر على أو هذا كلام فلان كله بتر والمعتمد مقابله. والذي يظهر بحث وهو ما يفهم فهما واضحا من الكلام العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب بنقل عام، أو لم نرى فيه نقلا يريدون نقلا خاصا، أو هو محتمل فإن ضبطوه بفتح الميم الثانية فهو راجح، أو بالكسر محتمل فالمعنى احتمال مرجوح، فإن لم يضبطوه بشيء يلزم مراجعة كتب المتأخرين، فإن وقع بعد أسباب التوجيه فهو بالفتح راجح، أو بعد أسباب التضعيف فهو بالكسر مرجوح، أو على المختار إن كان لغير النووي فهو خارج عن صاحب المذهب فلا يعول عليه، وإن وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب لا بمعناه المصطلح عليه، لا بمعناه المصطلح عليه إلا في اختياره. عدم كراهة المشمس فهو بمعنى الضعيف، أو وقع لفلان كذا فهو ضعيف إلا أن يلحقوه بترجيح فيكون راجحا، أو في أصل الروضة فالمراد عبارة النووي في الروضة التي لخصها واختصرها من لفظ العزيز، أو في زوائد الروضة فالمراد الزائد فيها عن لفظ العزيز، أو نقله فلان عن فلان، أو حكاه فلان عن فلان فالمعنى واحد، أو سكت عليه أي ارتضاه، أو أقره فلان فهو كالجازم به، أو نبه عليه الأذرعي معناه أنه معلوم من كلام الأصحاب، وإنما للأذرعي التنبيه عليه لا غير، أو كما ذكره الأذرعي فالمراد أن ذلك من عند نفسه، أو الظاهر كذا فهو من بحث القائل، أو الفحوى هو ما فهم من الأحكام بطريق القطع، أو المقتضى أو القضية هو الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة، أو زعم فلان فهو بمعنى قال، إلا أنه أكثر ما يقال فيما شك فيه. ومن اصطلاحهم أنهم إذا نقلوا عن الإمام الحي فلا يصرحون باسمه لأنه ربما رجع عن قوله، وإنما يقال قال بعض العلماء، فإن مات صرحوا باسمه. والمقرر الناقل متى قال وعبارته تعين عليه تعين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظها، ولم يجز له تغيير شيء منها وإلا كان كاذبا. ومتى قال قال فلان كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها أو بمعناها من غير نقلها، لكن لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها. وقولهم ملخصا فالمراد أن يأتي من ألفاظه بما هو المقصود، وقولهم المعنى كذا المراد به التعبير عن لفظه بما هو المفهوم منه، وقولهم فيرد عليه كذا وما اشتق من الورود يقال لما لا يندفع بزعم المعترض، وقولهم ويتوجه وما اشتق منه أعم منه من غيره، وقولهم مع ضعف فيه قد يقال لما فيه ضعف شديد أيضا، وقولهم ولقائل لما فيه ضعف ضعيف، لما فيه ضعف ضعيف، أو لما فيه ضعف ضعيف، أو فيه بحث، ونحوه لما فيه قوة، سواء تحقق الجواب أم لا. وقيل ويقال ولا يبعد ويمكن صيغ تمريض تدل على ضعف مدلولها بحثا كان أو جوابا، أو أقول أو قلت لما هو خاص بالقائل، أو حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه أو نحو ذلك، فإشارة إلى قصور في الأصل أو اشتماله على حشو. تأمل إلى دقة المقام مرة وإلى خدش فيه أخرى، فهو إشارة إلى الجواب القوي، فتأمل بالفاء إشارة إلى الضعيف، فليتأمل إشارة إلى الأضعف، وفيه نظر يستعمل في لزوم الفساد. ولقائل إذا قال بسؤال قوي فجوابه أقول أو نقول بإعانة سائر العلماء، فإن قيل إذا كان السؤال ضعيفا فجوابه أجيب ويقال، لا يقال لما كان أضعف وجوابه لأن نقول، فإن قلت للسؤال إذا كان قويا وجوابه قلنا أو قلت، قيل يقال لما فيه اختلاف وضعف ما قالوه، محصل الكلام يقال للإجمال بعد التفصيل، حاصل الكلام يقال للتفصيل بعد الإجمال. التعسف ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين، وقد يطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه، وفيه تساهل يستعمل في كلام لا خطأ فيه. التسامح هو استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي كالمجاز. التأمل هو إعمال الفكر. التدبر تصرف القلب بالنظر في الدلائل. تدبر للسؤال في المقام، فتدبر بمعنى التقرير والتحقيق لما بعده، وفي الجملة يستعمل في الجزئي والإجمالي، وبالجملة في الكليات والتفصيل. اللهم إلا أن يكون كذا قد يجيء حشوا أو بعد عموم حثا للسامع وتنبيها للمقيد المذكور قبلها. وقد يفرق أو إلا أن يفرق، ويمكن الفرق صيغ فرق. وقد يجاب أو إلا أن يجاب، ولك أن تجيب، كلها جواب من قائله. ولك رده ويمكن رده صيغ رد. لو قيل كذا صيغة ترجيح، ومثله لم يبعد، ومثله ليس ببعيد، ومثله لكان قريبا، ومثله أو أقرب. وإذا اختلف المصنف والفتوى فالعمدة ما في المصنف، وإن وجدنا كلاما في الباب وكلاما في غير الباب فالعمدة ما في الباب. وإن قالوا وإن أو ولو فهو إشارة إلى الخلاف، فإن لم يوجد خلاف فهو لتعميم الحكم، وأن البحث والإشكال والاستحسان والنظر لا يرد المنقول والمفهوم لا يرد الصريح. الأشهر كذا والعمل على خلافه تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب، والترجيح من حيث العمل، فساغ العمل بما عليه العمل. وقول الشيخين وعليه العمل صيغة ترجيح، اتفقوا وهذا المجزوم به، وهذا لا خلاف فيه، يقال فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير. هذا مجمع عليه، يقال فيما اجتمعت عليه الأئمة، وفي صحته نظر دليل على أنهم لم يروا فيه نقلا. ينبغي الأغلب استعمالها في المندوب تارة والوجوب أخرى، ويحمل على أحدهما بالقرينة، وقد يستعمل للجواب والترجيح. لا ينبغي قد تكون للتحريم أو الكراهة، وانتحله ادعاه لنفسه وهو لغيره، وليس بشيء تأكيد للضعيف، وفي النفس منه شيء صيغة رد، وزعم كما كذا ممنوع صيغة توجيه. في هذه الاصطلاحات التي مرت معنا أهم ما كان فيها في القسم الأول عندما ينسب الكلام إلى القاضي أو إلى القاضيين أو الشارح أو شارح إلى غير ذلك. هذه الأمور توفر على الباحث بحثا طويلا عندما يكتب، عوض أن يقول مثلا قال فلان في كتاب كذا فيرمز إليه بهذا الرمز، وهذا بدأ حقيقة من المنهاج وسائر شروح المنهاج، فقد عملوا هذا العمل وخففوا كثيرا في كتاباتهم. بعضها نراه كثيرا مثل القاضي والقاضيان والشارح والشيخان والشيوخ، وبعضها نراه قليلا جدا كالكثرة التي جاء بها، فإن ذلك على الاصطلاح. طبعا هذا الأمر إنما يعتاده الإنسان عندما يكثر من قراءة شروح المنهاج، وبعد ذلك يعرف كل كلمة إلى أي مكان يعني تبعد. وهذا الأمر إذن يحتاجه كل طالب علم. وإن الإمام النووي خاصة جعل في أول كتابه المنهاج هذه الأشياء مع الرموز التي تكون للعلماء. بهذا يعني نعرف ما معنى الاصطلاحات في كتب المذهب أو في شروح المنهاج بشكل خاص. من عادة العلماء بهذا ينتهي الكتاب، من عادة العلماء أن يجعلوا في نهاية كل كتاب كانوا سابقا يفعلون بحثا في التصوف، ويريدون بذلك تثبيت الأخلاق والعمل يعني على ما يرتضيه أهل الحقيقة بالنسبة للعلم وللتقدم في ذلك الأمر، حتى لا يكون العلم جافا بالنسبة إليهم، فلا بد للروح أيضا من عمل آخر، من أذكار وعلوم أخرى ربما الإنسان بحاجة إليها. لذلك نجد كثيرا من طلاب العلم وخاصة الذين يذهبون فقط وعلومهم تأتي من الجامعة، فلو أردت أن أضرب مثلا فتجد أن الطالب يدخل إلى الجامعة ولا يقرأ كتاب فقه من أوله إلى آخره، هذا في كل الجامعات الخاصة والعامة، ثم تراه مباشرة يتكلمون في مسائل الخلاف والفقه المقارن ما بين المذاهب، ثم يطلبون منه قبل أن يفهم مذهبا واحدا أن يعني يتكلم وأن يرجح، وهذا يعني من الأشياء الخطأ. وربما فعلوا ذلك لأنهم أول ما فعلوا في تنظيم مسألة الجامعة أنهم نظروا إلى أن الذين يدخلون إلى كلية الشريعة كانوا غالبا هم من الطلاب الذين درسوا في الثانويات الشرعية، وفي الثانويات الشرعية تقريبا فرد لهم كتاب الإقناع من أوله إلى آخره على 6 سنوات، ثم صار بعد ذلك الاختصار من مخل وغير مخل يعني في هذا، حتى صارت الطريقة الحديثة يعني في التأليف، ولم يعد هنالك مسألة لعبارة الكتب وطريقة التبويب التي كانت فيها. طبعا لكل طريقة حسنات وسيئات، ربما من حسنات الأولى أنهم يعني يربون الطالب على العبارة القوية، فحقيقة من السابع كان إلى البكالوريا كان الطالب يقرأ في كتاب الإقناع تماما، والفقه المنهجي عبارة هو مفروض من الإقناع يعني، وليس هنالك شيء زائد إلا أن بعض العبارات يعني ربما صيغت بتعداد أو بشكل آخر، وبعض الأبحاث الصغيرة أدخلت عليه، وكذلك هذا بالنسبة للفقه الحنفي. أما الذين لم يدخلوا ولم يقرأوا ذلك فسيجدون صعوبة كبيرة في هذا الأمر عندما يلتحق. طيب، وأيضا أحب أن أصل من هذا إلى مسألة هامة، كأن طالب العلم في الجامعة بيقول لك أخي كله صحيح، تقول مو صحيح عند الشافعي، يقول لك صحيح عند أبو حنيفة، بصحيح عند مالك، يعني وكأن المسألة يعني الفقه متناقضات. لا، الفقه ليس تناقض، وإنما وجهة نظر في الدليل، كيف يكون ذلك الدليل؟ فلو أخذنا مسألة فقهية على سبيل المثال، فإنك ترى أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه عندما أخذ بمسح الرأس أخذ يتكلم عن وامسحوا برؤوسكم، نعم أخذ من جهتين، الجهة الأولى قال إن وجود ممسوح ما بين مغسولات العرب لا تعتاد ذلك، معنى ذلك يوجد ترتيب، يعني ما وجد ولا اقتحم المسح ما بين المغسولات إلا للترتيب الموجود بينهم، خاصة أنه جاء مجرور ما بين منصوبات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم. وإن كانت توجد قراءة سبعية أو أكثر بالنسبة للجر فيحمل ذلك على المسح على الخفين أو على التخفيف من هدر الماء الذي يكون يعني بالنسبة لغسل القدمين، فإن الإنسان يستهلك في قدميه أكثر مما يستهلك في كل الأعضاء مرات. نعم، هذا يعني شيء. فقال إنه مسح بمقدمة رأسه ومسح على عمامته، وكانوا يفعلون الاعتجار، والاعتذار معناه فك هذه المسألة صعبة، وهذا كما يفعله بعض إخواننا اليوم إما في أفغانستان أو في جنوب الجزائر مثل الأمازيغيين، نعم يفعلون ذلك. هذا أمر يمكن أن يكون بهذا الشكل. كذلك فقال يكفي المسح ولو القليل. نعم الإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ في مسألة هامة، قال الباء في اللغة العربية الحقيقة فيها للإلصاق، ولما كانت للإلصاق والإلصاق لا يتم إلا بالآلة كاملة، والآلة كاملة تشكل ربع الرأس، ربع من فوق وربعين وربع من الخلف، فلا بد من مسح ربع الرأس على الأقل ليصح الوضوء. الإمام مالك قال لا، أنتم صادرتم هذا الدليل لنا، دليل على أن الإنسان مأمور أن يمسح رأسه ونحن نمسح شعورنا، ولذلك فالشعر بدل من الرأس والعمامة بدل من الشعر، معنى في بدل البدل، معنى ذلك لابد من مسح الرأس كاملا، والباء زائدة في هذا البحث. على كل حال هذا لا يعني التساهل الذي يكون، إذا فهمت هذا الاستنباط مع هذا النقل وكثرة المناقشة في الأدلة والورع عند الأئمة هذا شيء، لا كما يفهمه طالب الجامعة والله كل شيء يعني يصح، هذا خطأ كبير يقع فيه كثير مننا. هذا المقدمة كلها تكلمت بها من أجل مسألة هامة جدا، وهو ارتباط العلاقة الروحية بالعلاقة العلمية، ولذلك قلت كل كتاب كان يختم بجزء من التصوف. قال الشيخ يظن الكثيرون أن هناك ارتباطا والتصاقا قريبا قويا بين المذهب الشافعي والتصوف، مما دفعهم للتساؤل عن السبب الكامن وراء ذلك، والحقيقة أن هذه نظرة قاصرة، فالتصوف وإن كان منتشرا بين كثير من الشافعية إلا أنه لا يعني اقتصار التصوف على اتباع هذا المذهب، إذ من المعلوم أن التصوف لم يعرف بالصورة التي هو عليها الآن إلا متأخرا عن الإمام الشافعي وتلاميذه وردحا من عصر أصحاب الوجوه، وفي هذه المرحلة لم يكن أحد يتبع هذا المنهج، بل على العكس كان كثيرون من فقهاء المذهب يشنعون على من يحكي عنه شيء من مخاريق الصوفية والتي كانت ما زالت في بداياتها، ولم يكن الفقهاء يلقون لهم بالا البتة، إلا أنه بدأ هذا الفكر يدب في صدور بعض المتفقهة في أواخر القرن الخامس، إلا أنه كان ضعيفا لم يتبوأ بعد مكانا في الفكر الفقهي والعلمي، ولم يصبح ظاهرة تعم كثيرين، لكنه أن زاد مع الزمن زاد انتشارا، وزاد مؤيدوه، وأسهم بعض المتفقهة بشكل كبير وفعال في انتشار التصوف بين طائفة الفقهاء، وزادوا في الغلو أشياء، فانتشر التصوف بكافة أشكاله في المذاهب الفقهية جميعا، الحنفية والمالكية والشافعية وحتى الحنبلية كذلك، إلا أنه فيهم أقل من غيرهم، بل يمكن أن نقول إن الفرق الصوفية المنتسبة للحنفية والمالكية كان يكثر فيها البدع الكفرية نظرا لبعدها عن مركز العالم الإسلامي، إذ إن الأحناف غلبوا على بلاد العجم في المشرق والمالكية كذلك في المغرب، مما أفسح المجال لنمو الخرافات والبدع الكفرية والتي يكاد يصبح بسببها بعض الطرق الصوفية أديانا قائمة بذاتها، وهذا بخلاف الشافعية والذين كان أكثر حضورهم في قلب العالم الإسلامي إلى ما قبل قرون قليلة، حيث انتشر في المشرق أيضا في ماليزيا وأندونيسيا وغيرهما، كما أنه اشتهر بين فقهاء الشافعية المتأخرين محاربة خرافات الصوفية وخاصة أصحاب ابن عربي، منهم إبراهيم البقاعي المتوفى سنة 85 و800، والعلامة عمر بن رسلان البلقيني المتوفى سنة 85، وعبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 86، والحافظ بن حجر له كتاب القول المنبي عن ترجمة ابن عرب، وغيرهم كثير. وفي اليمن نهض الكثير من الفقهاء بالرد على هذا التوجه البدعي، فيؤلف الفقيه محمد بن موسى الذوالي المتوفى سنة 90 و700 كتاب نصيحة المتكلفين، وهو في الرد على الصوفية وبيان تكلفهم في أمور العبادة، وكان هذا الكتاب فاتحة ردود عديدة وضعها بعده مجموعة من العلماء الشافعية. فجاء بعده العلامة أحمد بن أبي بكر الناشري المتوفى سنة 15 و800 للهجرة، فكتب كتابا بعنوان بيان فساد مذهب ابن عربي. ثم تلاه أبو بكر بن محمد الخياط المتوفى 11 بعد 800 للهجرة، وقد اشتهر كتابه في الرد على الصوفية فأقامهم وأقعدهم. ثم جاء الفقيه محمد بن علي نور الدين الموزعي المتوفى سنة 25 و800 للهجرة، وله في الرد عليهم كتاب كشف الظلمة عن هذه الأمة، وقد آذوه أشد المؤاذات. ثم كان ظهور ابن المقري واشتهار أمره في مقالته بتكفير الصوفية من أتباع ابن عربي، حتى كادت هذه الناحية أن تطغى على شخصية ابن المقري الفقيه الأديب، فلا أحد يذكر ابن المقري إلا برده على الصوفية، ومع أنه ترك في نقد الصوفية مؤلفا مستقلا بعنوان الرد على الطائفة الصوفية الغوية. إلا أن هذا الكتاب لا يكاد يعرف بجانب قصائده السارة في تكفير الصوفية التي حفل بها ديوانه، كما صرح في كتابه روض الطالب، وهو اختصار للروضة ويعتبر من أروع كتب الفقه الإسلامي عامة. والشافعي خاصة صرح في كتاب الردة منه بتكفير طائفة ابن عربي. كما ألف العلامة الحسين بن عبد الرحمن الأهدى الكتاب كشف الغطى منتقدا الصوفية بعد أن درس أقوالهم وأحوالهم، حيث قال: لم أزل في شبيبتي وشيبتي أتصفح مذهبهم من كتبهم وكتب أهل السنة حتى أطلعني الله على حقيقة مذهبهم وأنه أخبث النحل وأكفر الملل، ويعني بهذا مذهب ابن عرب. من هذا لا أريد أن أتوسع كثيرا في هذا الباب، ولكنني أريد أن أتكلم عن مسائل. أولا، إن كثيرا من الفقهاء مثلا الذين أخذوا في الطريقين مثلا تجد أنهم يميلون إلى فكرة التصوف على حساب فكرة الفقه، وهذا خطأ كبير جدا. المسألة الثانية، أنا كطالب علم أناقش عبارة ولا أناقش أشخاص، يعني عندما أرى عبارة مكفرة مثلا لابن العربي على سبيل المثال، فأقول هذه العبارة فيها كفر لقول كذا وكذا، ولم أجد لها تأويلا. لكن لا أقول ابن العربي كافر، أولا ما أدراني أن هذه العبارة قالها ابن عربي، هذا خطأ كبير، يعني بعض الناس يتفلت ويتكلم بسرعة، هذا خطأ. فأنا لا أقول ابن عربي قال، ولو كان في كتابه الفتوحات وغيرها مثلا، فهذا لا يقال فيه أبدا. كتاب الفتوحات كتاب ربما اجتمع أعداء الإسلام على نشره من أجل الضلالات الموجودة فيه المحرفة عن ابن عربي وليست من كلامه. أيضا حتى لو كانت من كلامه جدلا، فمن منكم يستطيع أن يقول إنه تاب عنها أو لم يتوب؟ إذا كان جدلا من كلامه، فهل تستطيع أن تقول إنه مات على ذلك؟ كذلك لا تستطيع أن تقول. إذن إخواني، ناقشوا العبارة ولا تناقشوا الشخص، فالشخص لا ندري ما كان قصده، وهل أزيلت كلمة أو وضعت كلمة في هذا البحث. ولقد كلمني أحد الإخوة الذين يعني كان له علاقة طيبة جدا يعني بهذا المجال، وذهب إلى بلاد شتى حتى وصل إلى بعض كتب ابن عربي، ثم منع منها ومن النظر في بعض الأماكن. النسخ الأصلية الموجودة، نعم، حتى في ألمانيا وفي غيرها وفي بريطانيا، نعم، ذهب وقال منعت كباحث أن أدخل في هذا الأمر، يعني تمام. وأيضا يعرضون أن يجعلوا في كل بلد من البلاد كلية تحت اسم ابن عربي، هن يريدون شيئا آخر، لا يريدون خدمة الإسلام وإنما يريدون شيئا آخر. إذا رأينا غلوا في كتاب من الكتب فعلينا أن ننصح، يعني في بعض الكتب، مثلا أذكر كتابا مثل فتح العلام للجرداني على سبيل المثال. هذا الكتاب كتاب فقه جيد، في بحث العقيدة رائع، لو قسم الكتاب ثلاثة أقسام، في بحث العقيدة رائع، وفي بحث الفقه جيد جدا، نعم، وكذلك كتاب تنوير القلوب نفس الكلام. أخونا الأستاذ ماجد يعني ماذا فعل؟ أستاذ ماجد الحموي ترك قسم التصوف لما فيه من التغالي، وحقق فقط الأقسام الباقية، يعني تركه بالكلية، وقال ذلك في كتابه وعلنا يقول ذلك هذا الأمر. يعني تصور مثلا، أنا أذكر لك قصة صغيرة، نذهب إلى فلان فإن الولي الفلاني يقوم من قبره ويلبس قبقابه ثم يقوم فيقضي لك حاجتك ويعود. طيب الله قضى في هذه الحياة الدنيا، لأن من يموت لا يعيش مرة ثانية. كلام يعني ما بدنا نسلم عقولنا. نحن جماعة أعطانا الله سبحانه وتعالى عقلا نيرا عندما قرأنا وتفقهنا وقرأنا الحديث وقرأنا القرآن والتفسير، نعم. لذلك إخواني ينبغي علينا دائما أن ننظر إلى هذه المسائل. معلش يعني نحن نترك، وأنا التأويل خير من التضليل، لكن أنا أقول يوجد شطحات كثيرة جدا في أمثال هذه الكتب، لذلك قلت في قسم التصوف فقط منها. وهنالك أقسام يعني عالية جدا عندما تقرأها، فيعني إذا ترى مثل مشايخ تصوف كالشيخ الغزالي حجة، يعني تقرأ الكتاب تجد أعاجيب، ومع هذا لا يخلو أحيانا بعض القصص قد ترتضيها أو لا ترتضيها، قصة مرت عليك فأنت لك الخيار في هذا الأمر. لا مانع يعني الإنسان أن يكون له يعني طريق، مثلا بمعنى أن يأخذ شيئا من الأذكار والروحانيات وعدد مثلا من قراءة حزب من كتاب الله عز وجل، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، استغفار. هذا يعني لا نريد أيضا أن نجعل أنفسنا هكذا يعني قلوبنا فارغة، ولذلك الطالب العلم الذي تراه هكذا فارغ من هذه من الأشياء والأذكار، يعني ربما يعني تصل يعني إلى شيء لا يرضيك عنه أبدا. المبحث التاسع والأخير وهو المذهبية. قال: انقسم الناس في المذهبية على قسمين، مغالين فيها وجعلها الوسيلة الوحيدة للتفقه والقول بضرورة ووجوب التقليد، وتبع هذا الحط من مقام علماء كبار دعوا إلى العودة إلى القرآن والسنة، ولمزهم بشتى أنواع اللمز والازدراء، وتحس من كلام بعض المقلدة المتعصبين أنه يتكلم عن حيوان أو ميتة جربة، نعم لا يمكن مسها، بل أدى الأمر ببعضهم إلى الثناء على المبتدعة على حساب أهل العلم. ويكفي أن أضرب مثالا على ذلك بما في مقالات محمد زاهد، والتي أطرى فيها رجلا شيعيا مبتدعا ونقل عنه تكفيره للإمام الشوكاني، على الرغم من أن هذا الرجل حكم عليه بالقتل ردة متهما بتعاطيه السحر. وأما الشوكاني فمقامه معلوم، لكن عندما دعا إلى نبذ التعصب شغب عليه المتعصب. شوكاني رجل زيدي، نعم، ولكنه عندما ينقل عالم وينقل عن كثير من المذاهب الأربعة بالتوسع والمقارنة ويعلمك شيئا عاليا جدا، فنحن لا نأتي إلى أمثال هؤلاء ثم نتكلم عنهم. اليوم لا بأس، نحن لا نقول باب الاجتهاد مغلق، حقيقة مغلق فعلا، لكن الباب مفتوح. لكن هل يوجد، هذا السؤال، هل يوجد اليوم يدعي الاجتهاد وهو لا يعرف الفعل من الفاعل ولا الحال من التمييز؟ مشكلة يعني كبيرة جدا عندما يريد أن يتكلم وليس عنده أدوات، لا المنطق ولا النحو ولا الصرف ولا البلاغة، أبدا ليس عنده شيء، ثم يدعي أنه يريد مثلا أن يتكلم في ذلك. لذلك ترى بعض الناس كأنهم نصبوا أنفسهم اليوم تحت اسم الشهرة، وخاصة اليوم تظهر هذه المسائل في مسائل الطلاق. يعني كل مسألة تسمعها يعني يندى لها الجبين، ولا يرضى بها جاهل حتى يرضى بها عالم، يعني ويتكلم. فترى أنه والله 20 طلاق 30 طلاق بلا إلهن حل. يعني أنا أستغرب، طيب من أنت؟ كيف تلقى الله عز وجل وأنت يعني خاصة في مسائل أجمع عليها الأمة؟ وربما من جملة ما أجمع عليه مسائل يعني الطلاق الثلاث. قالوا حتى أجمع أهل المذاهب الأربعة على أنه حتى القاضي الشرعي قل ما أخاف من هذا، لو حكم بالطلاق الثلاث أنه واحدة ينقض قوله ويرد عليه ولا يؤخذ به. مو النبي يجوب يأخذ لك قاعدة أخرى شو بالله، والله افتاء القاضي يزيل الخلاف. لا، هذه مسألة لا يحق له بالأصل أن يتفرد بها ولا أن يتكلم بها. ولذلك يعني كثير من هؤلاء ينتصبون. يعني بعض الناس هل مثل هذا الوقت، والله بعض من يفتي بالطلاق بهذا في هذا الوقت الآن أو بعد نصف ساعة تقريبا يعني في بيته يفطر قبل المغرب، لك والله إذا غابت الشمس منها هنا شيخ فعمل حاله مجتهد فقط أفطر الصائم، لا ينتظر المغرب قبل ساعة ساعة ونص. طيب هذا ماذا تقول عنه بالله عليك؟ قاعد بالبيت وعم تطلع وتقيس على مسألة عن العرب كانوا قاعدين في ساحات واسعة ولا في بنيان ولا كذا، يعني انظر إلى هذا الأمر. فينبغي علينا دائما عندما ننزل الناس أن ننزلهم منازلهم. فلا نقول باب الاجتهاد نحن، لكن من أنت؟ هل أنت الآن عندك قاعدة في الاجتهاد؟ عامل حاله فهمان، اسأله سؤال اثنين ثلاثة أبدا بكش. ما في مانع. الإمام السيوطي والله عندما تقرأ يعني كتاب الأشباه والنظائر، بعض إخواننا موجودين هنا يعني نقرأ وقرأناه مرات قبل هذه المرة، يعني كتاب تعجب منه كيف نقل، إن كان بالنحو بالأشباه والنظائر وإن كان النحو وإن كان الفقه بالأشباه والنظائر، يعني تعجب كيف بسطر واحد أحيانا يمر من الطهارة إلى العتق. وأحيانا والله لا تستطيع أن تقرأ في الدرس أكثر من سطر واحد. نعم ترى هذا العالم الكبير يعني يتكلم، عندما قال أنا مجتهد قال له العلماء هنالك مسائل تحتاج إلى ترجيح، رجح لنا هذه المسائل نقول إنك مجتهد، ما استطاع قالوا خليك محله. نعم من الإمام السيوطي. يعني عندما تقول يعني في مسألة يمكن يستغرب بعض الناس، ومرة حتى فعلنا يعني أشياء في المعاهد الشرعية وكذا، يعني أعطينا مثلا وظيفة مرة قلت لا تجدونها إلا في الأشباه والنظائر. تصور مسألة مثلا حكم الحشفة فقط، هذا عند الختان ما يظهر من ذكر الإنسان، ماذا يوجد فيها من أحكام؟ جعل فيها 150 حكما. 150 حكم يعني أنت يعني كما جعل الإمام الشافعي يا أبا عمير ما فعل النغير. في بعض الناس يقول لك أخي هاي حكي شو هذا يعني فكروا أن لا افتح فتح الباري افتح الحديث وانظر الأحكام التي استخرجها الإمام الشافعي من هذا الحديث. عند ذلك تعرف كيف يكون هذا مجتهد. فنتكلم عن واحد مجتهد والآخر غير مجتهد كم وصل من العلم. ويجي اليوم معرفان شيء يعني احنا اليوم من يوجد عندنا فقيه بمعنى الفقيه يعني كامل يعني. والله حدثني أحد مشايخي الشيخ أبو الخير العلبي وهو قرأ كان يدرس ربما بعض الآنسات يعرفونه وتأخر كثيرا في التدريس في الثانوية الشرعية للبنات يعني أكثر من 40 سنة يعني درس بالثانوية الشرعية للبنات. طيب وقد قرأ على شيخنا الشيخ حسن رحمة الله عليه قال ركبت من الميدان وراء الشيخ على الفراس قاصدا بلاس يعني جانب صحنايا نعم. فقال لي بدل أن يعني يكون يعني مسيرنا بدون شيء تعال لنقرأ مع بعضنا ما في كتاب نعم. قرأوا كتاب تحرير الطلاب تحرير الطلاب نعم. هذا الكتاب بدأ من كتاب الطهارة ما وصلوا حتى انتهوا بكتاب العتق اشرح له الكتاب ماشي على الفرس شوي شوي حتى وصل إلى هذا الأمر. طيب عندما ترى ابن القيم زاد المعاد في طريق الحج يرويه ويكتب اقرأ لا تجد فيه خطأ نحوي كتاب يعني هؤلاء علماء تجي نتكلم فيه نعم. ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا المقام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والصواب الذي لا يصح سواه هو أن الأمر وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فيقال أولا إن المذاهب الفقهية هي حصيلة نظرات واجتهادات العلماء من لدن الصحابة إلى الآن وفيها من العلم الجم ما فوق الوصف فشطبها بجرة قلم أو كلمة عابرة خطأ فادح لا يمكن التجرؤ عليه. ثانيا وجهة نظري أن الدراسة المذهبية على أي مذهب كان هي أفضل وسيلة للتفقه والتمرس في مجال العلم الشرعي الفقهي والأصولي إذ إن الطالب يتمكن من مدرسة فقهية قد كفي خدمتها إذ ضبطت أقوال إمام المذهب وفروع المذهب ويتناسق هذا مع منهجها الأصولي والتقعيدي فيستطيع الطالب من قياس المسائل وتخريجها على الأدلة والفروع التي ذكرها الفقهاء. أنت عندما تصل إلى مسألة في الفتوى في أي مذهب من المذاهب فأحيانا لا تجد المسألة التي تسأل عنها لكثرة يعني المسائل التي تكون جديدة. ولكن عندما تأخذ هذه المسألة من عدة جوانب ومن عدة قواعد ثم تربطها مع بعضها البعض عند ذلك تصير أنت تستطيع أن تقول أنا وصلت إلى هذا الحكم. وإذا وجدتها في المستقبل موجودة في كتاب فإنك تسر سرورا كبيرا أن وافق تطبيقك لمذهبك الذي تعلمت قواعده وأصوله أنك وفقت إلى الجواب من خلال هذه القواعد فأنت استخرجت هذا الجواب. ثم قال ولكن لا يعني هذا البت أن الدراسة غير المذهبية لا تجدي نفعا بل هي وسيلة سديدة أيضا للتفقه ولكنها من وجهة نظري تبقى قاصرة عن سابقتها. وهذا ما رأيته جليا في كثير من طلاب العلم ممن لم يدرسوا الفقه المذهبي. يعني حتى عندما تدرس أنت في الحديث وأخواننا في الجامعة وجدوا أشياء كثيرة فتجد أن مثلا الحق يكون مع مذهب مالكي مثلا أو حنبلي أو كذا أو شافعي فترى أن المؤلف يرجح مذهب مثلا إمام أبي حنيفة على سبيل المثال وهذا كثير. عندما يسأل والله أنا أخذت العهد من مشايخي على أن أنصر، تنصر المذهب انصره بالدليل، انصره بأي شيء، بالعلم، مو انصره هكذا بأن أجد قولا ضعيفا وأجعله فوق الأقوال. هذا ما أريد أن أتكلم، جلالة الشيخ شيء والمناقشة العلمية شيء آخر. هذا أحيانا ترى بعض العلماء وليا من أولياء الله، يعني بعض الأشخاص، نعم الولاية شيء والعلم. قال لي أحد العلماء: دخلت كبيرا إلى كلية الشريعة، وكان أساتذة كلية الشريعة يسألونني كلما وقعوا في مأزق، يعني وأنا طالب، نعم، ومع ذلك كان من إخلاصهم أنهم كانوا يمتحنوننا ولا يمررون شيئا. فكان بعض الإخوة ممن اتصف بالولاية يدخل معي، يعني لعله يعني يدفع بعلامه بكذا. سأل الشيخ أسئلة فأعطاه السؤال وزيادة على ذلك نظما ونثرا وكذا، يعني ما ترك له شيء وأعطاه الجواب، علمه في رأسه يعني. ثم سأل قال: ماذا محضر؟ يعني الأستاذ اللي بده يساعد التلميذ، أي باب أي بحث؟ نعم. ثم أسأله بعض الأسئلة، كان من ورع ذلك المدرس الدكتور في الجامعة في ذلك الوقت. قال: يا شيخ، الولاية شيء والعلم شيء آخر، لا أستطيع أن أعطيك علامة تنجع فيه. السلام عليكم، دروس وتعال. شوف، الولاية شيء ما معناته رأسا، لا تشط ريالتنا، لا، العلم علم. ولو كان يعني أحيانا، والله كان بعض مشايخنا يقول، وكان في 90 من عمره، أتكلم، كنا مثلا نقرأ، فما رأيكم بهذه المسألة، ندرس نراجع إلى آخره، أنا رأيي العبارة كذا. عندما يعجب يعني بالدليل والقوة وكذا من أحد الطلاب، يقول: فتح الله على ولدي فلان، هكذا يكتب على كتابه، الشيخ يكتب على كتابه: فتح الله على ولدي فلان وبين وشرح العبارة على الشكل التالي، يكتب الشرح يعني. إلى هذه الدرجة. إذن وقد تكون نحن أخذناها منه، يعني نفس المسألة، مع النسيان وكبر في السن وكذا، كله ممكن. طيب. قال: مع أن دراسة كتب الشوكاني مثلا كالدراري والنيلي وغيرهما هو في الحقيقة دراسة مذهبية لفقه هذا الإمام، ثالثها أننا عندما نحبذ دراسة الفقه المذهبي نحبذ أن يدرس طالب العلم المذهب المنتشر في بلده لكي يعرف الخلفية الفقهية لأعمال وعوائد الناس، لأنها كثيرا ما تستند إلى إفتاء علماء المذهب، في حين أن من لم يتعلم ذلك قد يسارع إلى الإنكار والاستغراب. وهذا ما تعبت فيه في المعاهد الشرعية، وأنا أقول للأحناف: يا أخي درسوا شافعية، درسوا مالكية، افتحوا شعبة بهذه مادة الفقه لوحدها، افتحوا أكثر من شعبة. كان يأتينا في التهذيب والتعليم كان عدد هائل من أهل المغرب يحتاجون إلى مالكي، درسهم الشافعي، هذول يحتاجوا إلى مالكي، يعني لا يستفيد. يأتي الطالب ويأخذ ويتخرج من هنا ولا يفهم شيئا من فقه بلاده، وهذا خطأ. لذلك يعني هذه على عاتق من يقوم على توجيه هذه المعاهد إلى ماذا، يعني إلى ماذا يدرس. طب أو خطأ من الطالب، أنت في بلد تدرس، اذهب إلى معهد يعني يدرس هذا، وأنت اذهب. أنا برأيي يجب على الجميع أن ينصحوا أو أن يتناقلوا الطلاب بين بعضهم، من أجل أن يصل كل واحد. أنت لن تفتح أندونيسيا وتجعلها أحناف وتظل شافعية، وماليزيا كذلك، ما فيها، ما كلها شافعية، دستورها شافعي مثلا، وأنا لا أستطيع أن أخذ والله الهند وأجعلها شافعية، كلها حنفية. يعني المسألة أنت من أين يأتيك الشخص، علمه في بلدك أنت، وأنت مقصود علمه مذهب بلده، من أجل أن يعود عالما إلى بلده، مو عالما بعلم لا يستفيد منه أي شيء على الإطلاق. في بعض البلاد واحد حرك إصبعته بس تحريك، يعني عضوا له إياها لحد طعوا له إياها فقط، تصور يعني خلاص هيك تعلموا شيء غريب. رابعا أنه ينبغي أن يستقر في ذهن الطالب، أو ثالثا أننا عندما نحبذ دراسة الفقه المذهبي نحبذ أن يدرس طالب العلم مذهبا منتشرا في بلده لكي يعرف الخلفية الفقهية لأعمال وعوائد الناس، لأنها كثيرا ما تستند إلى إفتاء علماء المذهب، في حين أن من لم يتعلم ذلك قد يسارع إلى الإنكار والاستغراب. رابعا أنه ينبغي أن يستقر في ذهن الطالب وهو يدرس الفقه المذهبي أنه إنما يدرسه من أجل التفقه والتمرس فيه ومعرفة طرق استدلال واستنباط الفقهاء، وكوننا نجد الدراسة المذهبية فإننا نشدد على الحذر مما قد يعتري الطالب في بداية طلبه من عيوب علمية قاتلة مثل التعصب المذهبي، ونقول إياك يا طالب العلم من هذا الداء العضال الذي أودى بالأمة المسلمة دينيا وثقافيا واجتماعيا، وكان من الأسباب العظمى في تخلف المسلمين. يعني من قل له للشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي ليس ما تأتي به وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما جاء به هذا ما جاء به رسول، وما جاء به جاء به رسول، وما جاء هذا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نكون في هذا التعصب الممقوت. وأنت تلاحظ أن شر فترات المسلمين وانتشار للبدع هو فترة التعصب المذهبي، ولهذا حاول بعض العلماء أن يكسروا هذا الطوق لما رأوا فيه من الجناية العظمى على الدين والتدين. أحكي لهم قصة يعني جرت في قانون الذي وضع في سوريا. يعني أول ما بعد الاستقلال أجوا بدن، أجوا الشافعية ما منحطوا غير شافعي، أجوا الحناف ما منحطوا غير حنفي، أجوا المالكية بعدين اللي بعده هيك رح يجيب قانون الفرنسي. يعني انظر إلى الإساءة، كم أساءوا إلى بعضهم البعض في البدايات. يعني بعد الاستقلال حدث هذا عندما أرادوا أن يضعوا، فبعض الحكام هكذا حيقلع الجميع شو نحن حاط قانون، هذا خطأ كبير. بينما انظروا إلى الذين وضعوا القانون الفرنسي، ذهبوا إلى شمال إفريقيا ودرسوا المدونة للإمام مالك وأخذوا منها ثم حرفوا ما شاءوا أن يحرفوا. يعني هم يأخذون ثم نحن نصير تبع، هم من عندنا أخذوا. فيا جماعة ما في مانع أن القانون مثلا أن يؤخذ دون تعصب مذهبي لما فيه مصلحة الأمة. ويكفي أنه من مساوئ هذا المرض أنه امتد إلى الصلاة في المسجد وتفريق كلمة المسلمين في أطهر البقاع وهي المساجد وعلى رأسها المسجد الحرام. فقبل فترة وجيزة من الزمن كانت تقام 4 جماعات في آن واحد للمذاهب 4 هكذا، ودون حياء من الله أن يقابلوه بهذا التشرذم والتفرق والبدعة. إن الدراسة المذهبية التي توصل إلى هذه المآسي لا نعنيها ولا تعنينا في شيء، بل يجب محاربتها ونبذها والتحذير منها. كما أن من مظاهر هذا التعصب أن تزيد كل أتباع مذهب على غيره، وأخذت هذه المزايدات أمرا عجبا. فبعض الأحناف يقولون إن المهدي سيحكم بمذهب أبي حنيفة، وبعضهم يقول متى كان الحكم في الشام ومصر والحجاز لغير الشافعي خريبات، ونفس الكلام يقال في مذهب مالك في المغرب ومذهب أبي حنيفة في بلاد ما وراء النهر، وكأن هذه الأراضي صارت أوقافا للمذاهب 4 وهذا كلام خاطئ بلا شك، إذ فيه التألي على الله تبارك وتعالى. كما أنه من أخبرهم أن المهدي يحكم بمذهب أبي حنيفة وأن ديارا بعينها ستخرب إن وافقت أئمة آخرين، إنه كلام لا دليل عليه، وما هو إلا نتيجة للصراع المذهبي الذي دارت رحاه في فترة من فترات الأمة التي غفلت فيها عن هدي ربها. ما نريده هو أن يدرس الطالب مذهبا وأن يصاحب هذا قراءة كتب السنة مبتدئا بالصحيحين ثم السنن، فإن لم يتيسر فليقرأ في كتب أحاديث الأحكام وشروحها والتي من أروعها نيل الأوطار، وهو في كل هذا غير متقيد بمذهب إذا ما خالف النص الصحيح الصريح، لأن الله تعبدنا بشرعه لا بشرع غيره. يعني يأتي بالحديث في نيل الأوطار كما تعلمون، وكيف استنبط العلماء كل واحد استنبط من هذا الحديث حكما في دلائل الأحكام. وإن مما اتفق عليه فقهاء الإسلام مقولة شهيرة يقرأها الكثيرون وخاصة المتعصبون ولا يطبقونها، وهي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقديما قال مالك بن أنس: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. ومقولات الأئمة كثيرة في الحث على اتباع السنة وترك الاجتهادات المخالفة لها، كما أن على طالب العلم أن يتنبه لمرض خطير كثيرا ما يصيب المبتدئين، إذ قد تجرهم الدراسة المذهبية للتعصب لإمام على آخر مما قد يجعله يقدح فيه أو يتنقص منه. فلا يجوز أن يفضل أحدا من الأئمة تفضيلا يؤدي إلى تنقيص غيره. وقديما قال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة وعادة الله من منتقصهم معلومة. وليس من التنقيص المذموم اعتراض بعض العلماء على بعض وتغليطهم في بعض مقالاتهم، فإن ذلك أمر ممدوح في الشرع لإظهار الصواب، فلا يدل على تنقيص ولا ازدراء ولا غض من منصب المعترض عليه. وليعلم طالب العلم أن الحق غير محصور في مذهب دون مذهب، فلا يستطيع أحد أن يقول بأن مذهب الشافعي أو أبا حنيفة أو غيرهما قد حاز الحق وأنه لا يخرج عنهما كما يزعمه بعض المتعصبة. والمتيقن والذي يدركه كل من شم العلم أنه ما من مذهب إلا وله وعليه، وأن ما من مذهب إلا وتجد فيها من غرائب المسائل والفتوى والأقضية ما ينفر منها ويستغربها أهل العلم. قد يقال إن بأن حيازة مذهب ما للحق غير ممكن، ولكن يمكن أن يقال إنه بالإمكان تحديد أقرب المذاهب إلى الحق، وهذا كلام لا غبار عليه، ولكن ترد عليه إشكالية تعيين الجهة المخول لها هذا التحديد، ذلك أن كل متأثر بمذهب أو منهج فقهي معين سينظر إلى المذاهب الأخرى من وجهة نظره وقواعده مما يفضي الأمر به في النهاية إلى ترجيح ما رسخ وثبت في ذهنه. وعلى كل نقول: الأصل في العامي أن يسأل العالم ويعمل بما أفتاه، وعلى العالم أن يتحرى الدليل في فتواه وليتق الله ما استطاع. أسأل الله عز وجل أن يعني يجعل من هذه المداخلة التي جعلها الشيخ في كتابه يعني حبا لأهل العلم وتقديرا لهم وحث على العلم، وأيضا أن نحترم كل من أصحاب مذهب أن يحترم المذاهب كلها، ونحن في كل يوم نحتاج إلى مذهب. يعني لو كنا في مذهب الشافعي فنحن في كل يوم نسأل إخواننا في مذهب الإمام أبي حنيفة وفي غيره. نعم، وللأسف كانت هذه البلدة يعني قبلة للمذاهب الأربعة، اليوم لا يوجد فيها إلا الشافعية والحنفي، ولا يوجد فيها لا حنبلية يعني دعوة ولا مالكية أبدا. أما فقهاء يعني كما كانوا لا يوجد الآن إلا من الشافعية والحنفية، وهذا يعني مؤسف. حتى مرة قلت يعني لبعض المسؤولين في الأوقاف وفي الجامعة، قلت: يا حبذا لو ترسلوا من يتخصص مثلا بفقه الحنبلي وبالفقه كذلك المالكي. قال: إن القوانين التي وضعت لا تسمح الآن بذلك الأمر، ولذلك توقف مثل هذا المشروع. فأسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه البلدة يعني العلوم والمذاهب الأخرى التي كانت دائما تقصد في بلدنا، وهذا مما نتفاخر به. حتى كنت ترى، بدل أن نقول يوجد جماعات كان في من المحراب تعرف أن هنا يجلس مثلا الحنبلي الفقيه، فتذهب إليه تأخذ الفتوى على هذا المذهب، وكان مسجد بني أمية قبلة للعلم والعلماء، فما من سارية إلا وفيها مجلس علم على مذهب من المذاهب الأربعة أو الحديث أو يعني العربية. حتى كان ابن مالك كما قرأنا يخرج في كل يوم أمام باب جامع بني أمية وينادي باتجاه سوق الحميدية: من أراد الفقه فليأتنا، من أراد النحو فليأتنا، من أراد الصرف فليأتنا. يعدد العلوم التي عنده ولا يأتي الناس. انظر ابن مالك أندلسي، هذا الرجل صاحب الألفية، ثم بعد أن ينتهي بعد صلاته والدعوة للناس: اللهم إني قد بلغت فاشهد. ما كتمت العلم، لكن الناس ما أجوا. شو سأل؟ والحمد لله رب العالمين.